بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على قلنا إن الكلام في العلم الإجمالي يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى يقع الكلام فيها عن أمرين: الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية الحاصلة بترك جميع الأطراف، وهذا المقدار من التنجيز لا إشكال فيه على جميع المسالك والآراء، فالعلم الإجمالي ينجز الجامع لأن الجامع معلوما علما، لأن الجامع معلوم علما تفصيليا، فعلى الأقل يجب على المكلف الإتيان بأحد الأطراف، ولا يجوز له ترك جميع الأطراف المسمى بالمخالفة القطعية. هذا مما لا إشكال فيه. أما الأمر الثاني، هل يجوز للشارع المقدس أن يسلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي؟ بعبارة أخرى، هل يجوز للمولى عز وجل أن يرخصني في ترك جميع الأطراف؟ أي الترخيص في المخالفة القطعية، الترخيص في المخالفة القطعية معقول ممكن أم غير معقول وممكن في موارد العلم الإجمالي؟ الجواب: توجد نظريتان في المقام. النظرية الأولى نظرية المشهور، حيث آمنوا بأن العلاقة بين العلم الإجمالي والمنجزية لحرمة المخالفة القطعية العلاقة هي علاقة العلية والمعلولية، فالعلم الإجمالي علة ومنجزيته لحرمة المخالفة القطعية وعدم جواز ترك الأطراف جميعا معلول. ومن الواضح أنه لا يجوز التفكيك بين العلة والمعلول. ترخيص المولى بالمخالفة القطعية وترك جميع الأطراف معناه التفكيك بين العلة والمعلول، وهذا مستحيل. ولهذا آمنوا بمسلك العلية: العلم الإجمالي علة للتنجيز، فيستحيل سلب المنجزية عن العلم الإجمالي. واستدلوا على علية العلم الإجمالي للتنجيز واستحالة ورود الترخيص في جميع الأطراف من قبل المولى بعدة أدلة، نشير إلى دليل واحد منها وهو ما ذكرته مدرسة الميرزا النائيني قدس سره، الذي هو نفس الدليل الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره كدليل على عدم إمكان الترخيص في القطع التفصيلي. وهناك أشرنا قلنا إن هذا الدليل في الحقيقة ذكره المشهور في العلم الإجمالي، ولكن السيد الشهيد ذكره في القطع التفصيلي. الآن جاء مورده وهو إن الجامع معلوم علما تفصيليا فهو منجز علينا، الجامع تم عليه البيان فهو منجز علينا، فتركه يعتبر شنو؟ معصية. العقل حكم بأن الجامع تم عليه البيان فتنجز علينا فيجب امتثاله، فتركه يعتبر معصية، والمعصية قبيحة. فإذا أراد المولى أن يرخصني في جميع الأطراف فهذا معناه أنه يرخصني في ترك الجامع، وترك الجامع معصية، فالترخيص في جميع الأطراف ترخيص بالمعصية القبيحة، والترخيص بالقبيح قبيح لا يصدر من المولى عز وجل. هذا هو دليله، شرحناه تفصيلا سابقا. الجواب نفس الجواب السابق، إذا تذكرون بماذا أجبنا؟ قلنا إن الترخيص إنما يكون معصية فيما إذا فرضنا أن المنجزية التي حكم بها العقل هي منجزية مطلقة وغير معلقة على عدم ورود الترخيص، ولكن الصحيح أن المنجزية شنو؟ معلقة على عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص رفع موضوع المنجزية، وإذا ارتفعت المنجزية فلا تتحقق المعصية، تصير سالبة بانتفاء الموضوع. بعبارة أخرى، متى تتحقق المعصية؟ الجواب المعصية تتحقق بترك التكليف المنجز، فالمعصية فرع المنجزية. زين متى يحكم العقل بالمنجزية؟ إذا ثبت حق الطاعة، فالمعصية فرع ثبوت المنجزية، والمنجزية فرع إدراك العقل لحق الطاعة. وحق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص، لأن المولى إذا رخص في الترك فهذا تعبير عن إسقاط حقه، فبمجرد أن يرخص في الترك حق الطاعة يبقى أو يرتفع؟ يرتفع. وإذا ارتفع حق الطاعة أكو منجزية لو ماكو بعد؟ ماكو منجزية. وإذا لا توجد منجزية فلا معنى لوجوب الامتثال وتحقق المعصية. إذن الترخيص إنما يكون معصية إذا كان حق الطاعة والمنجزية مطلقا وليس معلقا على عدم ورود الترخيص، ولكن الصحيح أنه معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا جاء الترخيص ارتفع حق الطاعة والمنجزية ارتفاعا حقيقيا بالورود، وإذا ارتفع حق الطاعة وارتفعت المنجزية فلا معنى بعد ذلك للمعصية سالبة بانتفاء الموضوع. إذن هذا الدليل من قبل المشهور لا يمكن الالتزام به. قال وأما الأمر الثاني اللي هو شنو الأمر الثاني؟ هل يمكن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بالترخيص في جميع الأطراف أو لا يمكن ذلك؟ قولان في المسألة. القول الأول، فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية، أي الترخيص في ترك جميع الأطراف في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول. غير معقول خبر أن الترخيص الشرعي غير معقول مستحيل. وآمنوا بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز، فلا يعقل التفكيك بين العلة والمعلوم. ما هو الدليل؟ عدة أدلة، منها ما ذكرته مدرسة الميرزا النائيني، لأنها يا هي لأنها المخالفة القطعية، أي مخالفة الجامع، لأن المخالفة القطعية معصية. لماذا معصية؟ لأن الجامع تنجز علينا فحكم العقل بوجوب الامتثال، فمخالفة الجامع معصية، والمعصية قبيحة، لأنها معصية قبيحة بحكم العقل. فالترخيص من قبل الشارع فيها، يعني في المخالفة القطعية للجامع، يناقض حكم العقل بكونها معصية قبيحة، ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال، لا يصدر من المولى عز وجل. الجواب، وهذا البيان غير متجه وغير صحيح. لماذا؟ لأننا عرفنا سابقا، وين سابقا؟ في سلب المنجزية عن القطع التفصيلي، عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال، طبعا هاي أحدهما مترتب على الآخر، العقل يحكم بوجوب الامتثال، وإذا حكم بوجوب الامتثال فالترك معصية قبيحة. مرجع ذلك علما، العقل متى يحكم بوجوب الامتثال؟ إذا ثبت حق الطاعة مرجعه أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى. إذن المعصية فرع وجوب الامتثال والمنجزية، والمنجزية فرع ثبوت حق الطاعة. وهذا يعني شنو؟ هذا حكم العقل بحق الطاعة للمولى حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة، وإلا بمجرد أن يرخص في المخالفة ارتفع حق الطاعة فارتفعت المنجزية فلا موضوع للمعصية. فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي بوجوب الامتثال وقبح المعصية، موضوعه حق الطاعة، حق الطاعة يرتفع بمجرد مجيء الترخيص، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا، لأن حق الطاعة يرتفع بسبب ورود الترخيص. وعلى هذا القول الثاني، النظرية الثانية، ما ذهب إليه الآخند الخراساني صاحب الكفاية وتبعه عليه السيد الشهيد قدس سره، حيث ذهب إلى إمكان ترخيص المولى في جميع أطراف العلم الإجمالي، وإن أدى ذلك إلى وقوع المخالفة القطعية. ولكن ذلك ممكن ثبوتا لا إثباتا. فالقول الثاني يقول الترخيص بالمخالفة القطعية ممكن ثبوتا لا إثباتا. أما ثبوتا، نطرح هذا السؤال، هل يعقل أن يرد ترخيص من قبل المولى في جميع أطراف العلم الإجمالي بنحو لا يتنافى مع ثبوت التكليف الواقعي؟ هل هذا معقول أو غير معقول؟ الجواب نعم، معقول وممكن ولا يتنافى مع الحكم الواقعي. توضيح ذلك، إن المكلف إذا حصل عنده علم إجمالي بالإلزام فهذا العلم الإجمالي بالإلزام يستبطن علما إجماليا بالترخيص، وذلك مثلا إذا علمت بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة فأنا أعلم من الخارج بأنهما ليسا واجبين معا، الواجب هو شنو؟ أحدهما إما الظهر وإما الجمعة. فإذا فرضنا واقعا أن الواجب هو الظهر، فالجمعة إيش راح يصير؟ واجبة أو غير واجبة؟ غير واجبة، أي مباحة. فإذا كان صلاة الظهر واجبة فالجمعة مباحة، والعكس صحيح، إذا كان واقعا الجمعة هي الواجبة فصلاة الظهر مباح. فعلمي الإجمالي بوجوب أحدهما يستبطن علمي الإجمالي بمن؟ بإباحة أحدهما، لأنني أعلم من الخارج أنهما ليسا واجبين معا. مثال آخر، لو علمت بنجاسة أحد الإناءين، أنا كنت قاطعا أن كلا الإناءين طاهر، هذا طاهر وهذا طاهر، ثم وقعت قطرة دم في أحدهما، فصار عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما، وهذا العلم الإجمالي ماذا يستبطن؟ علم إجمالي بطهارة أحدهما، لأنني أعلم من الخارج أنهما ليسا نجسين معا، أحدهما نجس، إذا كان أحدهما نجس فالآخر شنو؟ طاهر. الآخر شنو؟ طاهر. إذن علمي الإجمالي بالإلزام والوجوب أو النجاسة يستبطن دائما أو في أغلب الأحيان ماذا يستبطن؟ يستبطن علما بالإباحة، وهذا معناه أن مورد العلم الإجمالي هو من موارد اختلاط المباحات بالإلزامات، فحينما أعلم بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، هذا شنو معنى؟ اختلط علي ملاك الإلزام بملاك الإباحة، لأن أحدهما واجب والآخر مباح، فاختلط ملاك الإلزام بملاك الإباحة. فإذا أراد المولى أن يحافظ على ملاك الإلزام فلا بد شو يسوي؟ أن يلزمني بالإتيان بالطرفين، بالظهر والجمعة، لكي أقطع بأنني حصلت ملاك الإلزام، ملاك الوجوب. وإذا أراد المولى أن يحافظ على ملاك الإباحة فشو يسوي؟ يرخصني في ترك الطرفين معا حتى أحصل ملاك الإباحة الاقتضائية، فيقع التزاحم الحفظي بين ملاك الإلزام وملاك الإباحة، وهذا ما اسميناه بالتزاحم الحفظي تقدم. فماذا يفعل المولى؟ يزن المولى درجة اهتمامه بملاكات الإباحة الاقتضائية وملاكات الإلزام، فإذا رأى أن ملاك الإلزام أهم في نظره وأقوى من ملاك الإباحة أصدر حكما ظاهريا بالإلزام بالطرفين، فيصدر حكما بالاحتياط ويوجب على المكلف أن يأتي بالطرفين. لماذا؟ لكي يحافظ على ملاك الوجوب الذي هو في نظره أهم من ملاك الإباحة. وهذا الإلزام بالطرفين وإن كان سيؤدي إلى إلزام المكلف بالمباح، شلون إلزام المكلف بالمباح؟ لأن أحد الطرفين مباح والطرف الآخر واجب، فإذا ألزمنا المكلف بالطرفين معا، يعني بمن ألزمنا؟ ألزمنا بالواجب والمباح، وهذا الإلزام بالمباح لا يتنافى مع إباحته. لماذا؟ لأنه لم ينشأ من ملاك في متعلقه، وإنما هو إلزام للحفاظ على الملاك الأهم، فيصدر المولى حكما بوجوب الاحتياط. أما إذا كان ملاك الإباحة الاقتضائية أهم في نظر المولى، فشنو يناسب المورد؟ فالمولى يصدر حكما ترخيصيا بكلا الطرفين، يرخص المكلف بترك الطرفين، وإن أدى ذلك إلى المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، لأننا نعلم بأن إحدى الصلاتين واجبة قطعا، لكن مع ذلك المولى يرخصني بترك الجمعة وترك الظهر. لماذا؟ ألا يتنافى هذا الترخيص مع الوجوب المعلوم بالإجمال؟ الجواب لا، لا يتنافى معه. لماذا؟ لأن هذا الترخيص لم ينشأ من ملاك للترخيص فالطرفين معا، وإنما ملاكه الحفاظ على الملاك الأهم للمباح الواقعي وهو أحد الطرفين، فحفاظا على هذا الملاك الأهم للإباحة الاقتضائية في أحد الطرفين أصدر المولى ترخيصا عاما بكلا الطرفين، وإن كان هذا الترخيص سيؤدي إلى ترك الواجب هذا لا مشكلة فيه من أجل الحفاظ على الملاك الأهم، نترك الواجب لأن ملاكه ضعيف لكي نحافظ على الملاك الأهم. فيمكن للمولى إذن أن يصدر ترخيصا بجميع الأطراف من أجل الحفاظ على ملاك الإباحة الاقتضائية الأهم، لأن هذا المورد من موارد التزاحم الحفظي، وهذا الترخيص بروحه سيكون ترخيصا ظاهريا لأنه خطاب شرعي للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي، وهذا يتنافى مع الحكم الواقعي. هذا الترخيص الظاهري يتنافى مع الحكم الواقعي أو لا يتنافى؟ الجواب كلا، لا يتنافى، لما قلناه في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فإن الحكم الظاهري حكم طريقي لا ينشأ من ملاك في متعلقه، وإنما هو خطاب للحفاظ على الملاك الواقعي الأهم، فلا يلزم التضاد ولا نقض الغرض ولا غيرها من إشكالات ابن قبيل، فهذا ترخيص ظاهري أو له روح الترخيص الظاهري ولا يتنافى مع الحكم الواقعي بالوجوب. النتيجة إذن، هل يعقل ورود الترخيص في المخالفة القطعية أو لا يعقل؟ لا، نعم يعقل، نعم يعقل. متى؟ في أي حالة؟ في حالة ما لو كان ملاك الإباحة الاقتضائية أهم من ملاك الوجوب والإلزام، فيصدر الترخيص من المولى وإن أدى إلى المخالفة القطعية حفاظا على الملاك الأهم. قال: وعلى هذا، يعني شنو على هذا؟ وعلى ما بيناه من أن الترخيص في المخالفة القطعية ليس معصية قبيحة، فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل، لا تنسى هذا بحث ثبوتي لو إثباتي، هذا ثبوتي، هل يعقل ورود الترخيص الجاد، طبعا نقيد بالجاد، قدم هذا التعبير سابقا، أي بنحو لا يتصادم مع الأغراض الواقعية ويمكن أن يصدقه المكلف ويعمل به، هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم أو يتلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ هل هذا معقول أو غير معقول؟ والجواب أنه معقول. هذا رأي من؟ هذا رأي الأخند خراساني واختاره السيد الشهيد، لكن الأخند الخراساني استدل عليه بطريقة، أما السيد الشهيد استدل عليه بطريقة أخرى. الأخند الخراساني شنو قال؟ قال: وإن كان لدينا علم إجمالي بالتكليف، لكن ذلك التكليف ليس فعليا، أما الترخيص في الطرفين فهو فعلي فلا تصادم بينهما، هذا أمر مناقش. أما السيد الشهيد قال: لا، هذا ترخيص يحمل روح الحكم الواقعي. قال: لأن الجامعة وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة، يا إباحة، وين قد واحد يقول وين الإباحة هي؟ أنا أعلم بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، الجواب شنو؟ أن أنا أعلم من الخارج أنهما غير واجبين معا، يعني إذا علمت بأن أحدهما واجب فهذا يعني أنا أعلم بأن أحدهما مباح، خو إذا كان المباح ملاكه أهم فالمولى حفاظا عليه يجيز لي ترك الجمعة والظهر معا. ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، ماذا تستدعي؟ الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، يعني الحفاظ على ملاك الإباحة يتوقف على الترخيص في المخالفة القطعية، حينئذ هذا الترخيص ايش راح يصير؟ ممكن ومعقول. فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص حفاظا على الملاك الأهم، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، ترخيص ظاهري، لو ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري، فصلنا سابقا فرقنا بين الترخيص الظاهري وما يحمل روح الحكم الظاهري. في القطع التفصيلي قلنا باعتبار أن الترخيص الظاهري موضوعه الشك ولا شك في موارد القطع، فقد يلجأ إلى القول بترخيص مو ظاهري وإنما روح الحكم الظاهري، اللي هي شنو روح الحكم الظاهري؟ الحفاظ على الملاك الأهم، ولو لم يوجد شك زين في مورد العلم الإجمالي لدينا شك أو ليس لدينا شك في مورد العلم الإجمالي؟ في الأطراف يوجد شك أو لا؟ يعني بإمكان المولى أن يصدر ترخيصا ظاهريا في الطرف الأول وموضوعه الشك موجود، ويصدر ترخيصا ظاهريا في الطرف الثاني، إذن يمكن صدور الترخيص الظاهري مو ما له روح الترخيص الظاهري. لماذا؟ لأنه في العلم الإجمالي كل من الطرفين مشكوك، فموضوع الترخيص الظاهري متحقق. إذن لماذا لم يقل السيد الشهيد ويكون هذا ترخيصا ظاهريا، وإنما قال ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره وإن لم يسمى ترخيصا ظاهريا؟ الجواب إذا أخذنا الطرف الأول فهو مشكوك والترخيص فيه ترخيص ظاهري، إذا أخذنا الطرف الثاني على حدة أيضا مشكوك والترخيص فيه ترخيص ظاهري، لكن إذا أردنا أن نرخص في الطرفين أي في المخالفة القطعية أي في ترك الجامع، هو الجامع مشكوك لو معلوم؟ معلوم. لهذا قد يقال إن هذا ليس ترخيصا ظاهريا وإنما يحمل روح الترخيص الظاهري. سيأتي تعميق المطلب في محله. ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره. لماذا يكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره؟ لأنه هذا الترخيص في المخالفة القطعية ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه. حينما يرخصون المولى في الجمعة والظهر هذا لا يعني وجود ملاك للإباحة في الظهر وملاك للإباحة في الجمعة معا، لا، بل يكون خطابا طريقيا ظاهريا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية الموجودة في أحد الطرفين. انتقيت. إذا كانت ملاكات الإباحة أهم في نظر المولى من ملاكات الإلزام، وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بين هذا الترخيص الظاهري وبين التكليف المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن التكليف المعلوم بالإجمال وهو وجوب إحدى الصلاتين ملاكه وين ثابت؟ في الواقع. بينما الترخيص في ترك الطرفين ليس ملاكه في متعلقه، وإنما ملاكه هو نفس ملاك الحكم الواقعي الأهم، فهو من أجل الحفاظ عليه، فلا يلزم التضاد. نفس الكلام الذي ذكرناه في الرد على شبهات ابن قبة. وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بين الترخيص الظاهري وبين التكليف المعلوم بالإجمال. لماذا؟ إذ ليس له من له لهذا الترخيص الظاهري بروحه، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. كلا، بل مبادئه نفس مبادئ الحكم الواقعي، وجاء للحفاظ على مبادئ الحكم الواقعي الأهم، فلا يلزم التضاد. إن قلت بناء على هذا الكلام، ما هو الفرق بين القطع التفصيلي والقطع الإجمالي؟ الجامع في موارد العلم الإجمالي معلوم أو ليس معلوما؟ الجامع معلوم ومقطوع به تفصيلا، الجامع لا تردد فيه. فإذا جاز الترخيص في ترك الجامع مع أن الجامع مقطوع به، فلماذا لا تجيزون الترخيص في القطع التفصيلي؟ حال الجامع حال القطع التفصيلي، فإذا جاز الترخيص في ترك الجامع مع أنه معلوم تفصيلا، فلماذا لا نقول بجواز الترخيص في القطع التفصيلي؟ هما شيء واحد، كلاهما قطع تفصيلي. الجواب: في موارد القطع التفصيلي قلنا بالاستحالة، لأن الترخيص إذا صدر من المولى لا يكون ترخيصا جادا في نظر المكلف. لماذا؟ قلنا لا يمكن ترخيص واقعي، يلزم حصول التضاد في الواقع أو في نظر القاطع، ولا يمكن أن يكون ترخيصا ظاهريا. لماذا؟ لأن هذا الترخيص الظاهري ليس جادا، هذا الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري لا يكون جادا في نظر القاطع. لماذا؟ لأن هذا الترخيص الظاهري إنما يأتي للحفاظ على ملاك الإباحة الأهم في مرحلة التزاحم والاختلاط بين ملاك الإباحة وغيره، بينما القاطع بالوجوب، القاطع بالوجوب يحتمل الإباحة أو لا يحتمل الإباحة؟ لا يحتمل الإباحة، وإلا لو احتمل الإباحة 1%، إذن خرج عن كونه قاطعا. القاطع بالوجوب لا يحتمل الإباحة، فإذا جاء ترخيص للحفاظ على ملاك الإباحة لا يراه متوجها إليه، لأنه يقول أنا لا أحتمل الإباحة، التكليف الواقعي هو الوجوب، فلا توجد إباحة، فلا معنى للحفاظ عليها الإباحة، هي أصلا إباحة ماكو، فلا يصدق بالترخيص. بينما في موارد العلم الإجمالي إذا علم بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، فالمكلف ماذا يعلم؟ ماذا يعلم؟ يعلم بأن إحدى الصلاتين واجبة وأن الأخرى مباح، فإذا حرمنا عليه المخالفة القطعية فهذا معناه أننا نلزمه بالإتيان بأحد الطرفين على الأقل. نقول له ما يصير تترك الطرفين، لابد أن شنو؟ على الأقل تصلي صلاة واحدة، هسه لو الظهر لو الجمعة. زين إذا قام وصلى الجمعة ماذا يحتمل؟ نحن ألزمناه بإحدى الصلاتين وقام وصلى الجمعة، هو ماذا يحتمل؟ يحتمل أن صلاة الجمعة واقعا شنو؟ ماذا يحتمل؟ أن صلاة الجمعة مباحة واقعا. إذا كانت صلاة الظهر هي الواجبة فصلاة الجمعة مباحة، وهذا يعني أننا ألزمناه بفعل المباح، لأنه واقعا قد تكون صلاة الجمعة ليست واجبة، فألزمناه بفعل المباح، والإلزام بفعل المباح تضييع لملاك المباح. فإذا جاءه ترخيص للحفاظ على ملاك الإباحة يصدقه أو لا يصدقه؟ يصدقه، يقول أنا قد ألزم بفعل المباح، فحفاظا على ملاك الإباحة يجوز لي ترك الطرفين. إذن النتيجة في موارد القطع التفصيلي، الترخيص ليس جادا ولا يصدقه المكلف، بينما في موارد العلم الإجمالي التكليف جاد ويصدقه المكلف. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ إذ تقدم أن الترخيص الطريقي الذي يحمل روح الحكم الظاهري في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل. ليش مستحيل؟ مو من الأساس، قلنا هو يمكن للمولى أن يرخص لكن ليس له طريق، لا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري. هنا الإشكال يقول وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع، فكيف جاز الترخيص فيه مع أنكم تقولون مستحيل؟ كان الجواب على ذلك أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي يحتمل الإباحة أو لا يحتمل الإباحة؟ لا يحتمل، فعمله بما قطع به لا يراه مضيعا لملاك الإباحة، لأنه لا يحتمل الإباحة، لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. لماذا؟ لأنه قاطع بعدمها، عدم من؟ بعدم الإباحة في مورد علمه. طبعا احنا نفترض أنه عالم بالوجوب، فإذا كان عالما بالوجوب فهو قاطع بعدم الإباحة، فلا معنى للحفاظ على ملاك الإباحة في نظره. والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، يعني الملاكات الاقتضائية للإباحة، وهذا يعني أن القاطع تفصيلا بالوجوب يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، يقول هذا الترخيص للحفاظ على ملاك الإباحة وأنا لدي إباحة أو ليس لدي إباحة، أنا قاطع بعدم الإباحة، فهذا الترخيص ليس متوجها إلي فلا يكون ترخيصا جادا. وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى هذا القاطع أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، وترك المخالفة القطعية كيف يحصل؟ ترك المخالفة القطعية بالإتيان بأحد الطرفين، أحد الطرفين إذا أتيت به فقد ارتفعت المخالفة القطعية، فهذا أحد الطرفين الذي يلزم به المكلف قد يكون هو الطرف شنو؟ الواجب واقعا، وقد يكون هو الطرف المباح. لذلك شنو؟ يقول فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية بالإتيان بأحد الطرفين قد يعني إلزامه بفعل المباح. إذا ألزمنا بأحد الطرفين، إن كان هذا الطرف هو الواجب الواقعي، إذن بمن ألزمنا؟ بالواجب، لكن يحتمل أن ما نلزمه به هو المباح الواقعي، ف فيكون إلزاما بفعل المباح الواقعي لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، نلزمه بالإتيان بأحدهما، وهذا الواحد قد يكون هو المباح الواقعي، فيكون إلزاما بالمباح، وإذا صار إلزاما بالمباح سيؤدي إلى تضييع الملاكات الاقتضائية للإباحة. وعلى هذا الأساس يتقبل هذا المكلف توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. النتيجة النهائية إذن الترخيص في كلا الطرفين ممكن ثبوتا أو ليس ممكنا؟ ممكن ثبوتا، أما إثباتا فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.